الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا هو اللقاء 31 من لقاءاتنا في قراءة جامع الأصول 9، نواصل به قراءة مباحث الوضوء من كتاب الطهارة. فليتفضل الشيخ عبد العزيز مشكورا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف حفظه الله: باب الاستعانة على الوضوء. أخرج ابن ماجه عن ربيع بنت معوذ قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بمضاءة فقال: اسكبي، فسكبت، فغسل وجهه وذراعي وأخذ ماء جديدا فمسح به رأسه مقدمه ومؤخره وغسل قدميه ثلاثا ثلاثا. حديث حسن دون الماء الجديد. وأخرج ابن ماجه عن صفوان بن عسال قال: صببت على النبي صلى الله عليه وسلم الماء في السفر والحضر في الوضوء. حديث ضعيف. وأخرج ابن ماجه عن عنبسة بن سعيد عن جدته أم أبيه أم عياش، وكانت أمة لرقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: كنت أوضئ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا قائمة وهو قاعد. حديث ضعيف. باب هل يمنع الخضاب من الطهارة؟ كلها إيش؟ واحد في الأول أعانت في سكب الماء، والثاني في الصب، والثالث قال: كنت أوضئ. باب هل يمنع الخضاب من الطهارة؟ أخرج الدارمي عن عائشة سئلت عن المرأة تمسح على الخضاب فقالت: لأن تقطع يدي بالسكاكين أحب إلي من ذلك. وفي رواية سئلت: تصلي المرأة في الخضاب؟ قالت: أسلتيه ورغم. السند الأول ضعيف والثاني جيد. وأخرج الدارمي عن ابن عباس قال: كنا نساؤنا يختضبن بالليل، فإذا أصبحنا فتحنه فتوضأنا وصلين، ثم يختضبن بعد الصلاة، فإذا كان عند الظهر فتحنه فتوضأنا وصلين، فأحسن خضابه ولا يمنع من الصلاة. وفي رواية: كنا نساؤنا إذا صلينا العشاء الآخرة اختضبنا، فإذا أصبحنا أطلقنه ويحبس عن الصلاة. إسنادهما صحيح. قوله فتحنه مثل أطلقنه، يعني أنهم كانوا يضعون الحنة في قماش ثم يضعونه على اليد ثم يفتحونه في الصباح. وخرج الدارمي عن نافع أن نساء ابن عمر كن يختضبن وهن حيض. إسناده صحيح. وخرج الدارمي عن الحسن قال: رأيت نساء من نساء المدينة يصلين في الخضاب. إسناده ضعيف. باب ما جاء في الرعاف والدم. أخرج البخاري معلقا عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة ذات الرقاع، فرمي رجل بسهم فنزفه الدم فركع وسجد ومضى في صلاته. وخرج البخاري معلقا عن الحسن البصري: ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم. وخرج البخاري معلقا عن طاووس ومحمد بن علي وعطاء وأهل الحجاز قالوا: ليس في الدم وضوء. وخرج البخاري معلقا عن ابن عمر أنه عصر بثرة فخرج منها الدم ولم يتوضأ. وخرج البخاري معلقا عن ابن أبي أوفى أنه بزق دما فمضى في صلاته. وخرج البخاري معلقا عن ابن عمر والحسن قالا: في من يحتجم ليس عليه إلا غسل محاجمه. وفي الموطأ عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا رعف انصرف فتوضأ ثم رجع فبنى ولم يتكلم. سنده صحيح. وفي الموطأ عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس كان يرعف فيخرج فيغسل الدم عنه ثم يرجع فيبني على ما قد صلى. وفي الموطأ عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن قصيط الليثي أنه رأى سعيد بن المسيب رعف وهو يصلي، فأتى حجرة أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بوضوء فتوضأ ثم رجع فبنى على ما قد صلى. إسناده صحيح. وفي الموطأ عن مالك عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي أنه قال: رأيت سعيدا من المسيب يرعف فيخرج منه الدم حتى تختضب أصابعه من الدم الذي يخرج من أنفه، ثم يصلي ولا يتوضأ. وفي الموطأ عن مالك عن عبد الرحمن بن المجبر أنه رأى سالم بن عبد الله يخرج من أنفه الدم حتى تختضب أصابعه ثم يفتله ثم يصلي ولا يتوضأ. وفي الموطأ عن عروة أن المسور بن مخرمة أخبره أنه دخل على عمر بن الخطاب من الليلة التي طعن فيها، فأيقظ عمر لصلاة الصبح فقال عمر: نعم، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة،

فقال الرجل ما يكفيني، فقال جابر كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخير منك، ثم أمنا في ثوب. وفي رواية لهما فقال الحسن بن محمد إني رجل كثير الشعر جابر، فقلت كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر منك شعرا. وعند مسلم وكذا في رواية للبخاري كان صلى الله عليه وسلم يفرغ على رأسه ثلاثا. وفي المتفق عليه عن أبي سلمة قال دخلت أنا وأخو عائشة على عائشة فسألها أخوها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم فدعت بإناء نحو من صاع فاغتسلت وأفاضت على رأسها وبيننا وبينها حجاب. زاد في مسلم قال وكان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يأخذن من رؤوسهن حتى تكون كالوفرة. وفي المتفق عليه عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من قدح يقال له الفرق. وفي رواية لهما تختلف أيدينا فيه. وفي رواية لهما من الجنابة. وفي رواية البخاري قالت كان يوضع لي ولرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المركن فنشرع فيه جميعا. وفي رواية لمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل بدأ بيمينه فصب عليها من الماء فغسلها، ثم صب الماء على الأذى الذي به بيمينه وغسل عنه بشماله حتى إذا فرغ من ذلك صب على رأسه. وفي رواية قالت فيبادرني حتى أقول دع لي دع لي، قالت وهما جنوبان. وفي رواية قال سفيان والفرق ثلاثة آصع. وللنساء نغترف منه جميعا، وله لقد رأيتني أنازع رسول الله صلى الله عليه وسلم الإناء. وفي المتفق عليه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة كانا يغتسلان من إناء واحد. زاد الترمذي من الجنابة. وأخرج البخاري عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة من نسائه يغتسلان من إناء واحد. وأخرج البخاري عن عائشة قالت كنا إذا أصابت إحدانا جنابة أخذت بيديها ثلاثا فوق رأسها، ثم تأخذ بيدها على شقها الأيمن وبيده الأخرى على شقها الأيسر. وأخرج مسلم عن جابر بن عبد الله أن وفد ثقيف سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إن أرضنا أرض باردة فكيف بالغسل، فقال أما أنا فأفرغ على رأسي ثلاثا. وأخرج مسلم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة. وفي المتفق عليه عن أم سلمة قالت كانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان بما ينتضح من غسل الجنابة. وأخرج أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت كنا نغتسل وعلينا الضماد ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محلان ومحرمات. حديث صحيح. وأخرج الأربعة عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل. ولفظ أبي داود كان يغتسل ويصلي ركعتين وصلاة الغداة ولا أراه وضوءا بعد الغسل. حديث صحيح. وأخرج ابن ماجه عن أبي سعيد أن رجلا سأله عن الغسل من الجنابة فقال ثلاثا، فقال الرجل إن شعري كثير، فقال رسول الله صلى الله عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكثر شعرا منك وأطيب. حديث صحيح. وأخرج ابن ماجه عن أبي هريرة سأله رجل كم أفيض على رأسي وأنا جنوب، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحث على رأسه ثلاث حثيات، قال الرجل إن شعري طويل، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر شعرا منك وأطيب. حسن صحيح. وأخرج النسائي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة وضع له الإناء فيصب على يديه قبل أن يدخلهما الإناء، حتى إذا غسل يديه أدخل يده اليمنى في الإناء ثم صب باليمنى وغسل فرجه باليسرى، حتى إذا فرغ صب باليمنى على اليسرى فغسلهما، ثم تمضمض واستنشق ثلاثا، ثم يصب على رأسه ملء كفيه ثلاث مرات ثم يفيض على جسده. وفي رواية كان يفرغ على يديه ثلاثا ثم يغسل فرجه ثم يغسل يديه ثم يمضمض. وفي رواية ثم يصب بيمينه على شماله فيغسل ما على فخذيه ثم يغسل يديه ويتمضمض. وفي رواية ثم يتمضمض ثلاثا ويستنشق ثلاثا ويغسل وجهه ثلاثا ثم يفيض على رأسه ثلاثا. حديث صحيح. وأخرج النسائي عن عائشة رضي الله عنها أنها حدثت عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة أنه كان يغسل يديه ويتوضأ ويخدل رأسه حتى يصل إلى شعره ثم يفرغ على سائر جسده. وفي رواية أنه صلى الله عليه وسلم كان يشرب رأسه ثم يحثي عليه ثلاثا. حديث صحيح. وأخرج النسائي عن عائشة وابن عمر أن عمر سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغسل من الجنابة

وأخرج البخاري معلقا عن عقبة بن صهبان قال: سمعت عبد الله بن مغفل المزني في البول في المغتسل. باب ستار المغتسل. وأخرج البخاري معلقا مع معاوية بن حيدة. حدث عبد الله بن مغفل كان يشير إلى حديث في النهي عن البول. وأخرج البخاري معلقا عن معاوية بن حيدة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الله أحق أن يستحى منه من الناس. وأخرج أبو داود والنسائي والماجة عن أبي السمح قال: كنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان إذا أراد أن يغتسل قال: ولني قفاك فأوليه قفايا فأستره به. وعند ابن ماجة: وأنشر الثوب فأستره به. حديث صحيح. وأخرج ابن ماجة عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسلن أحدكم بأرض فلات ولا فوق سطح لا يواريه، فإن لم يكن يرى فإنه يرى. ضعيف جدا. وأخرج أحمد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر عليا فوضع له غسلا ثم أعطاه ثوبا فقال: استرني وولني ظهرك. إسناده ضعيف. باب حكم ضفائر المغتسلة. وأخرج مسلم عن أم سلمة قالت: قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة. معروف ضفر. إني امرأة أشد ضفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة. قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. وفي رواية: فأنقضه للحيضة والجنابة. فقال: لا. وفي رواية: فإذا أنت قد طهرت. وفي رواية: واغمزي قرونك عند كل حفنة. وفي رواية: ثم تفيضين على سائر جسدك. وأخرج مسلم عن عبيد بن عمير قال: بلغ عائشة أن عبد الله بن عمرو يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن. فقالت يا عجبا لابن عمرو هذا يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، ولا أزيد على أن أفرغ على رأسي 3 إفراغات. ولفظ النسائي: لقد رأيتني أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا، فإذا تور موضوع مثل الصاع أو دونه فنشرع فيه جميعا، فأفيض على رأسي بيدي 3 مرات وما أنقض لي شعرا. وأخرج أبو داود عن شريح بن عبيد قال: أفتاني جبير بن نفير عن الغسل من الجنابة أن ثوبان حدثهم أنهم استفتوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: أما الرجل فلينشر رأسه فليغسله حتى يبلغ أصول الشعر، وأما المرأة فلا عليها ألا تنقضه لتغرف على رأسها 3 غرفات بكفيها. حديث صحيح. وأخرج الدارمي عن أبي هريرة أنه سأل عائشة عن المرأة تغتسل تنقض شعرها، فقالت: بخن وإن أنفقت فيه أوقية. عن حذيفة أنه قال لامرأته: استأصل الشعر لا تخلله نار قليل بقياها عليه. وفي رواية: خلل شعرك بالماء. إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن جابر: في الحائض والجنب يصبان الماء صبا ولا ينقضان شعورهما. وفي رواية قال: إذا اغتسلت المرأة من الجنابة فلا تنقض شعرها، ولكن تصب الماء على أصوله وتبله. إسنادهما ضعيف. وأخرج الدارمي عن نافع أن نساء ابن عمر وأمهات أولاده كن إذا اغتسلن لم ينقضن عقصهن من حيض ولا جنابة. إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن ابن عمر أن نساءه وأمهات أولاده كن يغتسلن من الحيضة ويبالغن في بلها. إسناده جيد. وأخرج الدارمي عن أم سلمة قالت: لا ينقضن عقصهن، قالت لا ينقضن عقصكن من حيض ولا من جنابة. إسناده ضعيف. وأخرج الدارمي عن عبد الله قال: تخلله بأصابعها. إسناده ضعيف. وأخرج الدارمي عن إبراهيم قال: إذا بلت أصوله وأطرافه لم تنقضه. إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن عطاء: في المرأة تصيبها الجنابة ورأسها معقوص تحله؟ قال: لا، ولكن تصب على رأسها الماء صبا حتى تروي أصول الشعر. إسناده صحيح. وأخرج أبو داود بن ماجة والدارمي عن جميع بن عمير التيمي قال: انطلقت مع أمي وخالتي فدخلنا على عائشة فسألناها كيف كان يصب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم

وأخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه والدارمي عن أبي المليح قال دخل نسوة من أهل الشام على عائشة رضي الله عنها فقالت ممن أنتن؟ قلنا من أهل الشام. قالت لعلكن من الكورة التي تدخل نساؤها الحمامات. قلنا نعم. قالت أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها إلا هلكت ما بينها وبين الله تعالى. وعند ابن ماجه والدارمي أن نسوة من أهل مصر. حديث صحيح. وخرج الترمذي والنسائي والدارمي عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام بغير إزار، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر. واختصرت رواية النسائي على الفقرة الأولى، واختصرت رواية الدارمي على الأخيرة. حديث صحيح. وخرج أحمد عن عمر مثله. وخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن دخول الحمامات ثم رخص للرجال أن يدخلوها في الميازر. زاد ابن ماجه ولم يرخص للنساء. حديث ضعيف. وخرج أبو داود أن يقال لها الحمامات فلا يدخلنها الرجال إلا بالأزر، وامنعوها النساء إلا مريضة أو نفساء. حديث ضعيف. وخرج أحمد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر من ذكور أمتي فلا يدخل الحمام إلا بمئزر، ومن كانت تؤمن بالله واليوم الآخر من إناث أمتي فلا تدخل الحمام. حسن لغيره. وأخرج أحمد عن السائب مولى أم سلمة أن نسوة دخلنا على أم سلمة من أهل حمص فسألتهن ممن أنتن؟ قلنا من أهل حمص. فقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما امرأة نزعت ثيابها في غير بيتها خرق الله عنها سترا. حديث حسن لغيره. وخرج أحمد عن سهل عن أبيه أنه سمع أم الدرداء تقول خرجت من الحمام فلقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من أين يا أم الدرداء؟ قالت من الحمام. فقال والذي نفسي بيده ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت أحد من أمهاتها إلا وهي هاتكة كل ستر بينها وبين الرحمن. حديث حسن. باب الماء الذي يكفي للغسل وللوضوء. أخرج أبو داود عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بناء يسع رطلين ويغتسل بالصاع. حديث صحيح. وأخرج النسائي عن موسى الجهني قال أوتي مجاهد بقدح حزرته 8 أرطال، فقال حدثتني عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بمثل هذا. صحيح الإسناد. وخرج ابن ماجه عن عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزئ من الوضوء مد ومن الغسل صاع، فقال رجل لا يجزئنا، فقال قد كان يجزئ من هو خير منك وأكثر شعرا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. إسناده ضعيف. وخرج أحمد بن عباس قال قال رجل كم يكفيني من الوضوء؟ قال مد. قال كم يكفيني للغسل؟ قال صاع. فقال الرجل لا يكفيني. قال لا أم لك، قد كفى من هو خير منك رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحيح لغيره. بارك الله فيك ووفقك الله الخير واستعملنا الله إياك في طاعته. حمامات عمومية كانوا يغتسلون فيها، أقرب ما لها السونة هذا والمسابح يجودون فيها ماء حارة. البيوت ما كان عندهم سخانات فيذهبون لهذه الحمامات يسخنون الماء فيها. شيخ الآن صافي وضعت الغسل مثل ما قريت في جدار أو مثلا الغسل، لكن في مرات نعلم المعنى نشوف ما مثلا وضع الجدار من اليد الجدار من أجل تنظيف ما فيه بتراب الجدار. اليوم الجدران ليست ترابا، بالتالي ما يحصل إنقاء بوضع اليد عليها، وإنما يحصل إنقاء بالصابون ونحوه. لكن لأجل إثبات السنة وعدم نسيانها، السنة ارتبطت بمعنى التطهير، وهنا إذا صار الجدار من إسمنت ولا من براد ما ليس تطهير. أما الانتقال فهو لمعنى وهو خشية التلوث من التراب الذي يكون تحت الإنسان. لو اغتسل أحد في البر قلنا أنا استحب لك أن تنتقل. والله ظاهر ليس المعنى موجودا فيها. النساء الحمد لله لا يزال قائما الآن. ثبت كل حديث في الباب في أضعف. لكن هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع عدم وجود المعنى فدل على استمرار الحكم. كان هذا مثل الانتقال مثل وضع اليد لم يثبت في جميع الأحوال وإنما ورد في حديث واحد فدل هذا على أن المراد المعنى وليس المراد ذات الفعل. بارك الله فيك.